تهب على قلبي من الجانب البحري نسيمة ذاك الحي في ساعة الفجر تهب على قلبي من الجانب البحري نسيمة ذاك الحي في ساعة الفجر فقلت وما الأخبار قالت كما جرى به الأمر لا تعبى بزيد ولا عمري وكن حذرا من ثورة النفس إنها إذا جمحت شذت ومن شذ يستجري إلى أين تجري الفلك والبحر هايج وأين ترى ترث السفائن في البحر وقرت رياح الشرق من بعد هزها ولكن ريح الغرب تقلع للجذر وتشغلنا الأيام بالياس والرجاء ومنطلق الأحوال من واقع العصر وما يستفز الطود عاصفة بدات وكم عاصف قد مر في سابق الدهر أبيت بوادي الشوق أنتظر الوفاء وألمح أطوادي على غاية الصبر وزينت الأسباب من حيث ما جرى به القدر المقدور في عالم الأمر وفي كل فج صرخة وعجاجة وخوض عن المحقوق بالمنصب الفخري ويحتكم الغر العجول لما يرى يظن وبعض الظن يوقع في الشر وكم ليلة بات الفؤاد معلقا تجاذبه الأشواق للأوجه الغري وللحي من ربع الأكابر حيثما ترددت الأنفاس في الأودي الخضري ولا شيء في الإنسان مثل اشتياقه إلى منبع التكوين والمنزع الفطري. وفي ذكريات النفس بعض ارتياحها وأكبر من هذا التحدث بالسر. لقاء مع الأحباب في موطن الرضا وسير على إثر الكرام أولي الفخر. أولئك آبائي وأهلي وقدوتي ومن حيهم تجري المودات كالنهر. وقد هيأ الرحمن منهم أئمة يضيئون هذا العصر كالشمس والبدر ويحيون آثار الكرام وراثة. ومن ذاتهم تسري المواهب بالقدر. أمانات أهل الله بين يديهم يودون من يأتي بأهلية الفقر ينيلونه وصلا ويحيون قلبه حياة تفوق الوصف في السر والجهر. ولي سند في العصر منهم وموئل إليه ترى الوراد في الصبح والعصر. أقام لنا في الله دربا محصنا وأوضح للأرواح من زيعها الخير. ولله كل الحمد يسر ما ترى ويسر أسباب التقرب للحبر. ونسأل مولانا يمتعنا به ويصلحنا حتى نؤهل للأمر ويصلح وادينا فلاحا محققا وينتشر الإصلاح في واسع القطر ونرجع في عز ونور وهمة ليحيا موات الدين والوعي والفكر وصلى إله الخلق في كل لحظة لحظة على المصطفى المعدود في اليسر والعسر والعسر وآل وأصحاب ومن سار سيرهم سيرهم على طاعة الرحمن ما غرد القمر غرد القمر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.